المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. انتهينا في الكلام على بيع المرابحة وانتهينا منه، ثم تكلمنا عن النج. اليوم إن شاء الله نتكلم على باقي البيوع التي حرمت، ولكن حرمت من أجل الضرر، يعني النظر فيها للحظ للآدمي أو نظر لحق الآدمي. وقد قلنا قبل ذلك بأن حق الآدمي وإن كان الأصل فيه المشاحة هو يرجع فيه الأمر إليه، يعني البيع أو العقد يصح وهو متوقف على رضاه، لأن الرسول أصل التأصيل العام في ذلك وقال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فاليوم إن شاء الله نبين يعني بعض هذه المسائل التي يعني تكلم فيها علماؤنا، منها بيع الحاضر للبادي، منها بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي سكن الحضر، والبادي هو الذي سكن الصحراء. وطبعا هنا في عصرنا هذا اللي هو في الأرياف الفلاحين والبندر كما يقولون الحضر، صحيح؟ فالحاضر والبادي الفارق بينهما، البادي لا يعرف أسعار الأسواق ولا يعرف رواج السلع ولا كيفية البيع، وأيضا لا يعرف البادي كيف يتعامل حتى مع السوق، والسعر إذا خفي عليه هو يرضى باليسير، وأيضا يعني أحواله في البداوة بأنه لا يتكلف الكثير، لا يتكلف الكثير، لذلك لا يتطلع إلى ربح وفير. فيأتي الحاضر يأتي للبادي إذا جاء بالسلعة، صورة بيع الحاضر للبادي، يأتي البادي بالسلعة يريد أن يبيعها. رجل جاء من طنطا، أي طنطا صور أرياف الآن، صحيح؟ فجاء بسلع الفاكهة وجاء بالأطعمة يبيعها في الأسواق، فيستقبله من يعرفه ويقول له: لا تبع، اعطني هذه السلعة وأنا سأبيعها وأربحك ثمنا عظيما، وأربحك ثمنا عظيما. هذا بيع الحاضر للبيت. يبقى إذن يكون كوكيل يبيع عنه ويذهب إلى الأسواق فيعلو بالسعر ويكسب الربح الوفير. هذا بيع الحاضر للبات. بيع الحاضر للبات في المذهب محرم، يحرم، لا يجوز بيع حاضر لبات، لا يجوز ولا يجوز. أقول محرم لا أقول بالكراهة، بل أقول على التحريم، وهذا على التحقيق في المذهب. والأدلة على التحريم كثيرة، من يعني ما رواه البخاري ومن ما رواه البخاري ومسلم، فهو في الصحيح عن أنس بن مالك وعن عباس وعن غيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فهنا لا يبع جزمه الآن بالنهي، فهذا نهي وأصل النهي التحريم. وأيضا في ابن عباس لما قال أن السلام نهى أن يبيع الحاضر للبات، فسألوه عن بيع الحاضر للبات، قال: لا يكون له سمسارا، قال: لا يكون له سمسارا. وهذا الكلام اعتمده البخاري فصار مذهبا كما سنبين. فقال ابن عباس لما قالوا له: وكيف يبيع الحاضر للبات؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني هو يبيع له بإيش؟ بأجر، لأن السمسار هو الوسيط بين بيعين وله في ذلك الأجرة، هذا السمسار. لذلك قال سلم لا يكون، قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يكون له سمسارة. وأيضا في صحيح مسلم قال أن سلم لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، ثم كأنه أشار للعلة وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلة هو أن الرزق الذي كان سيكون الأهل المدن يعني يختفي بوجود هذا الحاضر الذي يبيع، لأن البادي سيأتي ويرضى بالربح اليسير، يرتضي بأي ربح يأتيه، ويكون في هذا الرفق به المكسب له، وأيضا الرفق بإيش؟ بأهل الحاضرة، وأيضا الرفق بأهل الحاضرة. هذا النهي الذي قال فيه العلماء علماء المذهب قالوا بأنه يحرم، قالوا ويحرم بشروط. أولا لما ترى أن الشافعية يقولون يحرم بشروط لابد أن تستغرب، لأن هذه الشروط غير موجودة في النهي. احنا نقول يحرم لأن الأصل النهي، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبات، فلما هذه الشروط ومن أين هذه الشروط؟ فسترى أن المسألة بأسرها تدقيق النظر في العلة، تدقيق النظر في النص، تدقيق النظر في واقع الحال، حتى يستنبط العلماء يقولون إذن هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم يقولون نحن ندين الله تعالى دائما بإيش؟ بأننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون بأننا نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، آمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يبحثون عن مراد رسول الله. لذلك قالوا من الشروط أن يكون الباد إنما حمل المتاع للبيع، البادي حمل المتاع للبيع، فإن كان قد جاء بها هبة، جاء بها هدية، جاء بها لشيء آخر ما جاء للبيع صح، إن امتلكه هذا الوسيط وباعه فهذا له. يبقى قالوا الشرط أن يكون البادي قد جاء بالسلعة من أجل المتاجرة، من أجل البيع. طبعا هذا الشرط هو مستنبط من ظاهر النص لا يبيع حاضر البادي. يبقى إذن قالوا الأصل أن يكون قد أتى بالسلعة يريد بيعها. الشرط الثاني أن يكون البادي عازما في البيع، عازما في البيع في الحال لا في المآل. الشرط الثاني أن يكون عازما في البيع في الحال لا في المآل، لأن في المآل يغير الله من حال إلى حال، فلا يدخل فيه العلة دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فقالوا بإذن لابد أن يكون عازما للبيع في الحال، ولأن الإنسان تكلم على الحال لا على المآل. يمكن هذا الشرط له وجهة أيضا، والشرط الأولاني له وجهة ولا يقود التعميم، يعني الشروط هذه ما دامت مع موافقة مع التعميم فلا كلام، لكن لو تدخلت فدخلت لتخصص هنا نقف بقى الوقفات في هذا الباب. أيضا الشرط الثالث بأن الحاضر هو الذي يخرج للباب ويقول له لا تبع أنا أبيع عنك. فقالوا لو جاء الحاضر للبادي فهنا يكون النهي، أما إذا جاء البادي هو الذي جاء للحاضر وقال له بع لي فلا يدخل في النص. لو جاء البادي للحاضر وقال له بع لي فهذا لا يدخل في النص. طب ليه ما لا يدخل في النص؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهو إذا جاء فقال له بع لي هذه السلعة إذن أراد إيش؟ أراد النصح منه، استنصح أخاه فأراد النصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا استنصح أحدكم أخاه فليش فلينصح، إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. فقالوا يخرج عن قول باع لا نهى عن بيع الحاضر للباد. الشرط الرابع الذي اشترطوه أيضا قالوا أن تكون السلعة لها إعواز، في إعواز للسلعة، والبلد ضيقة، فلو كانت الحاضرة التي ذهب لها بلد كبير، رحبة واسعة فسيحة، بلد كبير كالقاهرة مثلا، بلد كبير والسلعة لا إعواز فيها فلا حرمة. هنا خرجوا المسألة الآن، قالوا لو ما في إعواز والبلد كبيرة فلا حرمة. والحق أنه في المذهب وجهان، لو كانت البلد كبيرة ولا إعواز للسلعة وجهان، الوجه الأول لا حرمة لأن العلة غير موجودة، العلة غير موجودة، والمسألة بأسرها تدور على الإرفاق بأهل البلد، والإرفاق موجود لأنه لا إعواز، لا إرفاق موجود لأنه لا إعواز، وأيضا لا يمكن أن يكون فيها إجحاف لإيش؟ لسعة البلد، مفهوم؟ طيب والوجه الثاني وهذا الذي أدين الله به قالوا بالحرمة، قالوا وعموم النص يقدم، وهذا الصحيح الراجح، عموم النص يقدم وهذا الراجح الصحيح، عموم النص في هذا الباب يقدم وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للكلام على الحرمة والشروط في المذهب. طيب أيضا في المذهب قالوا فإن تجرأ عمرو فباع لزيد البادي وهو حضر، فباع لزيد البادي فالبيع صحيح عندنا في المذهب، فالبيع صحيح. ويأسمان أو يأسم الحاضر، لأن كان معول على الحاضر، فقالوا البيع صحيح ويأسم الحاضر، البيع صحيح ويأسم الحاضر. لما؟ لأنه خالف النهي، ونهي صلى الله عليه وسلم جاء صريحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم لبعض، فقالوا البيع صحيح. وجهة النظر الفقهية عندنا في المذهب هي إيش؟ مع أن النهي موجود، قالوا النهي موجود، لكن النهي إيه؟ غير منصب على الأصل، فالجهة منفكة، قالوا الجهة منفكة، لأن الشروط قد توفرت والأركان قد توفرت، إنما البيع عن طراد، وأيضا السلع لا غرر فيها، لا جهالة لا غبن. قالوا إذا توفرت الشروط والأركان فصح البيع، ويأسمان للإرفاق بالغير. طبعا هم هنا الآن يأسمان لعدم الإرفاق بالغير بأهل الحاضرة، فقالوا إذا يأسم من أجل النهي ويصح العقد، يصح العقد ويصح البيع. هذا في المذهب، من وافق المذهب ومن خالف المذهب. أبو حنيفة خالف المذهب، والحنابلة خالفوا المذهب، والمالكية خالفوا المذهب، المسألة فيها خلاف. أما الأحناف فقالوا بجواز بيع الحاضر للبيت، قالوا يجوز على الإطلاق بيع الحاضر للبيت، وهؤلاء استدلوا بأدلة. قالوا أولا الأصل في البيع الحل، يبقى عندهم التأصيل العام، الأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقالوا أيضا الأصل في بيع الحل، وقالوا أيضا بأن نفسنا قال إنما البيع عن تراد، والتراد قد توفر. واستدلوا أيضا فوق ذلك، قالوا إذا جاء البائع اللي هو الحاضر يريد أن يبيع للبادي، فهو يقدم له الخير والعون والربح الكثير الوفير، ولذلك قالوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. ثم استدلوا بحديث إذا استنصحك أخاك، إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، قالوا فلينصح أمر، والأمر هو الوجوب، يبقى إذا هو جاء يستنصحه في البيع فينصح له بأن يبيع له في الأسواق بالثمن الذي يرضي، الثمن الذي يرضي. هذا كلام الأحناف في هذا الباب. طيب قالوا لهم وواجهوهم، قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك ونهى أن يبيع الحاضر للباد، قالوا ليس على العموم، هو صورة خاصة. يبقى الأحناف هنا الآن حقا نظروا نظرة فقهية مؤملة، كيف؟ بأنهم قالوا بأن أصل البيع عندنا بدليلين، الدليل الأول الأصل والدليل المعضد للأصل. الدليل الأول للأصل إنما البيع عن طراد، قول الله تعالى أحل الله بيع حرم الربا، والمعضد للأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. وأما حديث نهى عن بيع الحاضر للبات، قالوا نعمل به ولا نرده، لكننا نقول هو على التخصيص. يعني المقصود بهذا الحديث هو عند زمن الغلاء، عند زمن الغلاء، وأيضا الإعواز للسلع، وهذا كلام من الوجاهة بمكان. قالوا فعند زمن الغلاء فهنا عدم الإرفاق بالمشتري، وأيضا عند الإعواز عدم الإرفاق بالحاضرة، لذلك نهى الشرع عنه. وهذه الحالة الخاصة التي ينهى الشرع فيها أن يبيع الحاضر للبال، لا سيما وأن الإشارة جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضه الله بعضهم ببعض. هذا كلام من كلام الأحناف وكلام متين. خالف بذلك الحنابلة والمالكية، قالوا بحرمة البيع، قالوا بحرمة البيع، ثم زادوا على ذلك وقالوا ببطلان البيع. طبعا هو الإمام مالك يوجه البطلان بأن الفسخ عقوبة، والحنابلة يوجهون البطلان لمطلق النهي، يوجهون البطلان لمطلق النهي، مع أن هناك رواية عند الحنابلة توافق الشافعية، هناك رواية عند الحنابلة توافق الشافعية، فقالوا يبطل العقد لا يصح البيع ويأثم البائع. واستدلوا على ذلك بأن السلام نهى أن يبيع الحاضر للبال، قالوا وهنا النهي مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذا العقد فاسد ولم يصح. وأيضا يعني قد قالوا أيضا بأن من ناحية النظر فهو الأصل أنه أعمل النقصان في أو عدم الإرفاق بأهل البلد، هذا الذي قاله الحنابلة والمالكية، وقالوا مطلق النهي يقتضي الفساد. الحق بأنه أيضا قد جاءت أدلة على النهي الصريح عن بيع الحاضر للباد. قالوا هذا النهي ينصب على الأصل, ينصب على الأصل وعلى العقد. هذا قول ثالث. قول رابع تبنى الإمام البخاري وقال أيضا حمل الحديث على التخصيص, وهذا وجهة نظر أخرى يعني. قالوا أن الإنسان معنى قول الإنسان نهى عن يبيع الحاضر للباد, قال بشرط أن يكون الحاضر وهو يبيع للباد أن يكون سمسارا له, أن يكون الحاضر للباد سمسارا له. قال وهذا تفسير ابن عباس, والراوي أعلم بما روى. وهنا تفسير من ابن عباس فيه تخصيص, لأنه كأنه قال إن كان وسيطا يبيع بأجرة هذا الذي يحرم. لما لو نظرنا إلى البعد الفقهي في هذا ماذا ترون؟ جيد. والبعد الفقهي هنا هو إيش؟ والحق لو كان سمسارا يبقى سيتحقق المحظور, وهو لا هو سيبيع وكيله. ها الاحتكار, انت قاربت عدم الرفق, انت بتبحث عن الرفق. فهو ان عامل سمسارا فهو يبحث عن الربح, فان كان يبحث عن الربح انه يريد السمساره تكون اعلى, فكلما اعطى له ربحا كلما ايش السمساره علت, فهو سيبحث عن العلو في السعر. وهذا معناه أنه ماذا سيفعل؟ بأنه سيرفع السعر, وعدم الإرفاق يكون متحققا في الحضر. هذا تبناه الإمام البخاري, تبناه الباب, تبناه. هو كلام جيد قوي. فانظر إلى الجميع قد خصصوا الرواية ولم يأخذوا بالعموم, لم يأخذوا بالعموم. الذي ندين الله به هو قول الشافعية, وأنه النهي على العموم, هذا الراجح الصحيح أن النهي على العموم, وأن البيع يصح. الذي يتبناه ودين الله به قول الشافعية أو المذهب, وأن البيع, أن النهي جاء على العموم لا على التخصيص, النهي على العموم ويبقى العام على عموم حتى يأتي المخصص يخصصه. لأننا لو قلنا بهذا التخصيص قد نقول إن لم يكن كما خصصتم فهو وسيلة إليه, وما كان وسيلة للشيء فإيه أخذ حكمه. فإذا كان وسيلة للشيء أخذ, إذن إما أن يكون قصدا وإما أن يكون تبعا, إما أن يكون التحريم قصدا في عدم الإرفاق أو تبعا. لأنه لو قال لا هناك إرفاق نقول له هناك سبيل أو هذا سبيل إلى عدم الإرفاق, لو فعلها الأولى أو الثانية تكون الثالثة لعدم الإرفاق. وما كان وسيلة للشيء أخذ حكمه. الصحيح في هذا الباب عموم الخبر, هذا الصحيح الذي نأخذ به عموم الخبر وحرمة بيع الباد للحاضر. والثاني المهم جدا العقد صحيح, البيع يتم صحة, ولأن المسألة واقفة على مسألة الإرفاق إما بهذا أو بذلك. فعلماء يقولون الإرفاق هنا كان بإيش؟ كان بأهل البلد, لا بالبائع, لا بالبادي, لأنه قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه تدلك دلالة واضحة جدا على أن الشريعة الغراء نظرت لمصلحة العامة دون الخاص, فإن تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة قدمت المصلحة العامة, مع أن المصلحة الخاصة لا تفوت. يعني أنت الآن محصل للمصلحتين, لكن علو المصلحة الخاصة هي التي يمكن أن تفوت, لكن المصلحة الخاصة لا تفوت. مفهوم هذا الكلام مشوطة؟ مش مفهوم, ولو سألتك أن تشرح لن تشرح. مفهوم الكلام ده يا أستاذ محاسب؟ الشريعة الغراء جاءت وقدمت ونظرت بعين الاعتبار للعامة دون الخاص, لأنه قد تعارضت مصلحتان, مصلحة عامة ومصلحة خاصة. المصلحة الخاصة هو أن البادي يزيده في السعر وفي الربح, والمصلحة العامة أنه يخف في الربح فإيش؟ فيكون رفقا بأهل الحضرة. فهمت؟ الشرع بقى لما نظر لإيش؟ نظر للعامة, لذلك نهى. هو ما نهى في بيع الحاضر الباد إلا لذلك, لأجل مصلحة الإيه؟ المصلحة العامة, المصلحة العامة. كده مفهوم؟ يبقى لأجل المصلحة العامة قد نهى الشرع عن بيع الحاضر للباد, فقالوا الشرع انصب نظره إلى المصلحة العامة, والمصلحة الخاصة لا تفوت. يبقى كان في جمع من مصلحتين, المصلحة الخاصة لا تفوت, الذي يفوت فيها هو إيش؟ هو زيادة الربح, زيادة الربح فهو ممكن يبيعه، لأنه لو نزل البادي يبيع، سيبيع بكم مثلا؟ ها سيبيع بعشرة، لما يأتي الحاضر ممكن يبيعها بكم؟ بخمسة عشر، صحيح ولا لا؟ فهنا الآن فوت عليهم جميعا خمسة، وهو لو باعها بعشرة ربح ولا ما ربح؟ ربح. يبقى إذن المصلحة الخاصة لم تفوت، المصلحة الخاصة لم تفوت. والأمر الثاني أنه قالوا المصلحة العامة أيضا لابد من نظر الشرع لها فتقدم، هذا بالنسبة لهذا الباب، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به. أما الرد على قول الأحناف قالوا بأنه قول السلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، قلنا هذا صحيح وهو على العموم صحيح إلا في حالة بيع الحاضر للباب. يبقى إذن نحن نقلب النظر ونقول بأن هذا عام إيش مخصوص، قول السلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، هذا عام مخصوص ببيع الحاضر للباد، فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن بيع الحاضر للباد فيه ما فيه من عدم الإرفاق بالعامة. وأما الاستدلال الثاني بأن مطلق لا يقتضي الفساد، قلنا الجهة منفكة، الجهة منفكة، وهي مقترنة بقول الله على قول السلام تلقوا الركبان، قال فإذا أتى صاحبه بالسوق إذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، يعني إذن العقد إيش؟ العقد صحيح، فظاهر الحق بأن العقد صحيح والبيع فيه ما فيه أو التعاقد على ذلك فيه ما فيه من الإثم وفيه ما فيه من مخالفة الشرع. إذن رد عليهم بهذا. أما رد على ما تبناه الشافعي ما تبناه البخاري بأن المسألة بأن الراوي أعلم بما روى، قلنا خالفه من رفع الإنسان غير ذلك، لأن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال نهينا عن بيع الباد للحاضر، قال عن بيع الحاضر للباد، قال ولو كان أخا أو أبا، قال أو كان أخي وكان الأخي أو لأبيه. يبقى إذن هنا لما يقول ابن عباس حاضر يقول إنه سمسار، هنا الحديث لما قال لو كان أخاه أو إيه أو أباه، قال أن الأخ لا يمكن أن يكون سمسارا، ده بيعمل لمصلحة أخيه فلا يكون سمسارا. الحديث نهى نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن السمسارة غير معتبرة في أو غير مؤثرة في الحكم، لأن الأخوة تمنع السمسارة إلا ما كان نادرا، والنادر لا حكم له. هذا أصل بيع الحاضر للباد. إيمان خلاصة بيع الحاضر للباد حرام محرم، يأسم صاحبه، وأيضا العقد صحيح ولا يبطل. نعم. الحاضر والذي وقع في الإثم، الحاضر والذي وقع في الإثم، والعقد صحيح. نعم ويأثم. طيب نأخذ فروعا على هذا. جاء زيد بسلعة عزيزة، ائتونا بسلعة عزيزة، الزيت حلين، زيت العسل الجبلي، ماشي يا معلم، العسل الجبلي. فجاء جاء جاء جاء عم طيب من البادية بالعسل الجبلي اللي بيشتق له الفحول بالعسل الجبلي، وهو لا يعرف ثمنه في الأسواق، وهذه سلعة عزيزة، يعني سلعة عزيزة الإعواز إليها شديد، يظهر البشمهندس له ما له، الدكتور تامر له ما له من هذا الباب، فهي عزيزة يعني الإعواز إليها شديد، وأيضا البلد ضيق، ونحن في يعني قال إيش، والزمن زمن غلاء. يبقى عرفتم الوصف. فجاء عمرو فقال لزيد لا تبع، أنا سأخذ منك العسل وأبيع أنا في الأسواق، لا تبع أنا سأبيع لك. يبقى صورة المسألة في الحاضر الباد زيد صحيح جاء بالعسل الجبلي المعوز إليه في زمن الغلاء، فقال له عمرو لا تبع أنا أبيع عليك، وأخذ السلعة وأبقاها عنده ثم باعها بربح وفير. فما حكم هذا العمل؟ لو أنا أتيت به سؤالا في الاختبار على ضوء ما درست، مش درست أنت الآن الحمد للباد والكلام العلماء فيه والراجح والمرجوح، درستم ولا ما درستم؟ درستم ممتاز، على ضوء ما درست أعطيك صورة تطبيقية. جاء زيد بعسل في الإعواز إليه شديد وفي زمن الغلاء، فأراد أن يبيع العسل، فجاءه عمرو فقال لا أنا أبيع لك. فما حكم هذه السورة؟ بس اللي أتكلم فيها يعني يشبع لنا النقاب. فضل حريرة. بس جيد جيد، محاولة جيدة، يعني نريد تكامل المسألة عند من يتكلم. شوفوا إخوة، لو أغفلنا كلام البخاري يبقى كما قال أخونا حسام بأن المسألة باتفاق هو لمحها، وأنا ما أتيت بهذه السورة إلا لأوقعكم في هذا الباب لترون هل هي اتفاق ولا غير اتفاق. الآن أنا لما ضربت لكم بهذه الشروط كانت المسألة بأسرها لتعلم توفرت أم لا. فالأحناف لما اشترطوا القول بالحديث اشترطوا شرطين، وأنا صدرت الباب بالشرطين لتفهموا، وقلت لكم أهي السلعة عزيزة معوز إليها، وقلت الزمن زمن غلاء. ما أنا عمال أعيد وأقول ليلتفتوا إلى ذلك. فأنا جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني أنا الآن ألفت الانتباه لهذا ليدخل الباب على الاتفاق، لأن إحنا لو نظرنا نظرة ممحصة الاتفاق بين الشافعية والحنابلة والمالكية إيه؟ موجود. الافتراق بينهما هو فيه في إبطال العقد فقط، لكن الاشتراك في كلية المسألة، حتى أن الحنابلة اشترطوا شروط التي شرطتها الشافعية. فهنا المسألة بأسرها عند الأحناف، فصدرت لكم الباب بهذا الكلام بأنه زمن غلاء والإعواز إلى السلعة، ولذلك هم يحققون الباب في عند توفر الشرطين. طيب هذا فرع، والفرع الثاني جاء محمد الحضري إلى مكان آخر من الحضر بسلعة يبيعها، فلما قارب السوق نظر فوجد أنه لا يعلم أسعار السوق، فقال أنا اشتريتها بسبع، أي ربح سيأتيني فيها إني قابل ذلك. إذا زيد أتى بالليمون، أحسن الله إليكم، أجلكم الله، أراد بيعه عنده، يعني قل بالة ليمون يريد أن يبيعها، ونزل السوق وهو لا يعلم أسعار السوق، وقال أي ربح أتاني بها فإني سأبيع، سواء بقى جاءت بثمانية دراهم بعشرة دراهم أنا سأبيع. فجاءه أحمد فقال له أنا سأبيع لك هذه السلعة، جاء أحمد فقال أنا سأبيع لك هذه السلعة، فلا تبع هذه السلعة أنا سأبيعها لك. طيب فما الحكم في هذا البيع؟ والله أنت أعجبتني جدا، ما شاء الله بتأتي بأشياء عجيبة، حفظك ربي. هذا صحيح، هو طبعا الكلام هنا سيكون المالكية قيدوا بالبداوة، وهذا كلام الظهري، المالكية يقولون بالبداوة، قالوا المسألة دائرة على البداوة، نقول إن كان بادي من البادية هذا الذي نجري عليه الحكم. وأنا قلت هو منين؟ من الحضر. أما العلماء وكما قال أخونا الفاضل وهو يبين لنا أن العلماء ينظرون إلى المعنى، فقالوا كل بيع توفر فيه المعنى أخذ الحكم، لأن العلة تذهب مع الحكم إيش؟ وجودا وعدما، طردا وعكسا. فهنا الآن المسألة الإرفاق، طب إذا لقى بالسوق ونزل وقال له هو داخل هو يقول أي ربح سأربحه سأيش سأبيع، يبقى هذا الرفق بأهل السوق متوفر الآن، فجاء ذلك فشق عليهم فقال لا دعني أنا أبيع، أنا أعرف الناس بالأسعار. فيبقى إذن هنا كلام الشافعية والحنابلة والأحناف يقولون أي حالة فيها البائع لا يعرف يعني أسعار السوق فستكون الرفق معه، لأنه سيرتضي بأي ربح. فإن جاء البادي ليبيع له سواء بقى كان حضرا أم لا صح، يبقى إذن المسألة ليست التأثير العام في البداوة المسألة مع العلة. لكن الحق أيضا أن من قيد بالبداوة له ما له من القوة. ليش؟ لا أنا بتكلم عن المعنى الآن، خلينا صح نظر النص، المعنى أيضا فيها دكتور ممتاز النظر هنا. ليش؟ لأن هو يقول لا، الحضري في الحالتين إيش؟ متكلف. الحضري في الحالتين متكلف، أما أهل البداوة فلا كلفة، فيكون التقييد بالبداوة مؤثر في الحكم، يكون التقييد بالبداوة مؤثرا في الحكم، يكون قد أثر في الحكم بهذا. ولذلك قال وقالت الملكية قيد بالبداوة، القيد هنا بالبداوة لهم فيه نظر. لكن الصحيح المسألة نحن عندما ننظر ننظر إلى إيش؟ الإرفاق الذي هو عصب النهي، الإرفاق الذي هو عصب النهي في هذا الباب. طيب الفرع الثالث طبعا هنا إذا قلنا بذلك سنقول إيش؟ هو يحرم، يحرم البيع، يحرم هذا البيع على قول من أشطار؟ ها لا، على قول الشافعية والحنابلة، على قول الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فلا، لأن المالكية يقيدون بالبداوة، وأما الأحناف فلا، لأن الأحناف يرون أن البيع إذا استنصح أحدكم أخاف الإيه فلينصح، يقولون لا. يبقى إذن القيد بالبداوة خرج كلام المالكية، وأيضا الأحناف يقولون بالإطلاق على الاستنصاح، وأما الشافعية والحنابلة هم الذين يقولون بالحرمة. فبعدما اتفق الشافعية والحنابلة قد اتفقوا واختلفوا، اتفقوا على الحرمة واتفقوا في رواية أحمد أنهم أن البيع صحيح، يأثم الذي باع للحضر الآخر يأثم بذلك والبيع صحيح. وافترقا بعد ذلك فقالت الحنابلة البيع باطل، قالوا البيع باطل والأصل عندهم مطلق النهي يقتضي الفساد. قلنا نهي غير موجود، لما ردنا عليه قلنا نهي غير موجود، نهى الإنسان عن بيع الحاضر للبيت، قلنا ما نهى إلا لعل، قد قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إذا العلة توفرت الحكم يتبع هذه العلة، العلة توفرت الحكم يتبع هذه العلة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب بعد ذلك يعني نقول في فرع أخير على هذا الباب، وإن كان استطعنا أن نأخذ التلقي، تلقي الركبان أخذناه، وإلا فالزمن بيمر، زمن الغلاء وحاجة الناس للسوق قد انتهينا منها هذه صح. طيب الفرع جاء زيد من البادية بفاكهة ليبيعها في الأسواق في الحضر، فجاء عمرو فقال له لا تبع هذا اليوم واجعلها عندي للغد، أنا سأصرفها وأربح لك ربحا بزيادة، أنا سأصرفها وأربح لك ربحا بزيادة. ثم قال وأجرتي زهيدة، وأجرتي زهيدة، فأعطاه وباعها وأخذ الأجرة، فما حكم هذه المعاملة؟ السؤال مرة ثانية، طيب زيد أو عمرو جاء بسلعة من البادية ليبيعها فين؟ بالفاكهة، ليبيعها في الحضر، فجاءه عمرو فقال له لا تبع، انتظر ابقيها عندي للغد سأبيعها لك وبربح بزيادة، بربح وفير، وأجرتي على ذلك زهيدة. فجاء اليوم التالي فباع بربح وافر كثير وأعطاه للرجل وأخذ أجرته، فما حكم هذه المعاملة؟ هو النظر فيها، أنا بسأل هذا السؤال لما شوفوا انظروا. أولا الحق هذه المسألة أولا فيها خلاف، فيها خلاف، فيها خلاف. طيب الأئمة الثلاثة على حرمة البيع، مالك والشافعي وأحمد يقولون بحرمة البيع. ليش حرمة البيع؟ قد توفرت شروط التي تكلموا بها، جاء البادي بالسلعة لا يعلم سعر الأسواق، وجاء الحضر هو الذي أتى البادي وقال أبيع لك هذه بسعر يسير. طيب ووافق الثلاثة البخاري لأنه قال واشترط الحرمة عندما يكون سمسارا، فصار سمسارا. بقي لنا من؟ بقي لنا الأحناف، وأبو حنيفة يقول بالجواز على الإطلاق، يقول بالجواز على الإطلاق، لأن الزمن ليس زمن إيش؟ ليس زمن الغلاء، الغلاء فهمها مسير لك مش عارف يمشي. وأيضا الفاكهة ليست إيش؟ ليس بها إعواز. يبقى إحنا لما أنا قلت الفاكهة أنا أشير إلى أن الأحناف خلاص بقي الأمر عند الأحناف على الإطلاق، إن هي على الجواز، على الجواز. يبقى لما ثلاثة قالوا بالحرمة ويأثم البيع الحاضر للبات ويبقى إيش؟ ويبقى الحنفية يقولون بالإطلاق. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على مسألة البيع باطل أم لا، فيفترقان هنا. الشافعي يقولون بصحة البيع ويروي عن أحمد، والمالك يقولون بفسخ العقد، والحنابل يقول البيع باطل مطلق النهي يقتضي الفساد، والراجح بذلك الإثم وصحة البيع، حرمة البيع فيأثم لذلك وصحة البيع لأن الجهة منفكة، لأن الجهة إيش؟ منفكة. بينكم فانتهينا من درس المعاملات. مثال إيه؟ تخصيص بالعلة. قلنا مسألة النرد، بيع النرد مثلا ما قالوا العلة للمقامرة، فإذا لعب بالنرد دون أن يقامر هل هنا يعني نقول اللعب بالنرد صحيح؟ لو قلنا بذلك يبقى العلة خصصت النص وهذا لا يجوز. مفهوم؟ طيب السمسرة يتسامح فيها، ما لكم البيع الآن السمسرة يتسامح فيها، كما قلنا السمسرة ابن تيمية يقول السمسرة تنزل منزلة الجعالة فيتسامح فيها المنزلات فيها، وإن كنت أنا أقول لابد أنها كالإجارة لابد أن تكون معلومة، لكن مش هذا مش أصل المسألة، أصل المسألة النظر الأمر الآخر.